بسم الله. الدرس الثامن من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها النجباء، فهذا هو الدرس الثامن من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعد أن تحدثنا عن مسائل 10 تحت مقدمة مهمة، شرعنا في تفصيل محاور الورقات، حيث فصلنا محورين مهمين. الأول، ما مفهوم الفقه اصطلاحا عند المصنف رحمه الله، وما يتعلق به من مسائل. الثانية، وقفات مع أقسام وتقسيم الحكم الشرعي، وما يتعلق به وما يتعلق بذلك من أمور. والآن مع المحور الثالث، وقفات مع مفهوم وتعريف الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة من حيث حكمها لا من حيث ذاتها، لأن هذه التعاريف رسوم لا حدود، ومع حكمين شرعيين وضعيين اصطلاحا، الصحيح والباطل. قال المصنف رحمه الله في تفصيل هذا المحور الثالث بشقيه: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا هو الشق الأول. ويقول في الشق الثاني من هذا المحور الثالث: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. انتهى. فأقول: لقد أشبعنا الكلام في الدرس السابع الماضي عن تعريف الأحكام الشرعية، وخاصة التكليفية، من حيث ذاتها لا من حيث أعراضها وعوارضها وحكمها. فارجع إليه، فإنه أصل لهذا الدرس الثامن. فهضم ما سنذكره في هذا الدرس الثامن منوط بالاطلاع على ما ذكرناه هناك من تعريفات ومفاهيم للأحكام الشرعية العشرة، وبه وجب الإعلام والإعلان أيها النجباء. ولحلحلة ما يتعلق بهذه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة على ترتيب المصنف رحمه الله، أقول: ما هو الواجب؟ ما هو الواجب من حيث حكمه لا ذاته؟ قال المصنف رحمه الله معرفا للواجب: وما بعده من الأحكام الأربعة، وما بعدها من الحكمين الوضعيين الصحيح والباطل بالعوارض لا بالذاتيات، فالواجب ما يثاب على فعله، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقبل الغوص في مفهوم الواجب اصطلاحا من حيث حكمه كما هو صنيع الفقهاء، أذكركم أن الواجب في اللغة هو الساقط والثابت واللازم، كما نقله الإمام الشارح العبادي رحمه الله في الشرح الكبير. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية، أي إذا سقطت. وفي موطأ الإمام مالك الحديث الصحيح الشهير المعروف: فإذا وجب فلا تبكين باكية، أي فإذا وجب الموت. ومنه قولهم: وجب البيع، أي ثبت ولزم. والآن مع تفصيل مفهوم الواجب في الاصطلاح من حيث الحكم تعريفا له بالرسوم، تعريفا له بالرسم لا بالحد، كما ذكرنا وقررنا. وقد عرفت في الدرس السابع الماضي ما يتعلق بهذه الأحكام من تعريفات من حيث الذاتيات لا من حيث الأعراض، فارجع إلى ذلك يرحمك الله. قال الشارح الحطاب رحمه الله على الورقات شارحا منبها على ما نحن فيه رسما لا حدا، ثم شرع في تعريف الأحكام الشرعية التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، فقال رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أي فالواجب، يقول رحمه الله، من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب. فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه، وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها. فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وكذلك يقال في بقية الأحكام، انتهى المراد من الشارح الحطاب. قلت: يشير الإمام الشارح الحطاب رحمه الله بهذا الكلام النفيس أن المصنف رحمه الله عرف الواجب من حيث الحكم رسما لا حدا، فلو أراد تعريفه بالحد كما فعله الأصوليون لقال رحمه الله فيه مثلا: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، كما ذكرنا ذلك بإطناب وإسهاب في الدرس السابق الماضي ولا شك أن تعريفه بالحد أدق وأعمق، لكن المصنف رحمه الله أغفل تعريفه حدا مقتصرا على تعريفه رسما من حيث الحكم كما هو صنيع الفقهاء مخالفا الأصوليين الاعتبارات رآها هو رحمه الله. ألا ترى أن صنيعه في هذا المؤلف العظيم الورقات هو التيسير للتعسير، مراعاة للمبتدئين والمتوسطين في هذا الفن علم أصول الفقه، والذي يقوم بتحقيق المناط في ما نحن فيه الشراح وأصحاب الحواشي رحمهم الله والمدرسون لهذا المتن. ومن هنا نرفض جملة وتفصيلا ما قاله الإمام الكبير ابن عقيل الحنبلي رحمه الله معترضا على من عرفه رسما وحكما لا حدا، قائلا: إن حده بحكمه يأباه المحققون، كما في الواضح. نقول له في شخص من يتبعه ويقلده ويتبنى رأيه هذا: إنما ارتكبه إمام الحرمين في هذا في هذه التعريفات التكليفية الخمسة، بل في هذه التعريفات السبعة، لأمر يسير لا يستحق هذا الإنكار أو الضجيج، وإذا ظهر السبب بطل العجب. فالمصنف إمام الحرمين عرفها من حيث العوارض للذاتيات جريا على اصطلاح الفقهاء الذين جرت عادتهم التعريف بالرسم لا بالحد، حيث ذكرها بذكر لازم كل منها بتعبير الشارح الحطاب. ومن هنا أيضا نص الشراح منهم الإمام الحطاب وقبله الإمام المحلي وهكذا الإمام العبادي في الشرح المذكور أن معنى قول المصنف رحمه الله هنا: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي من حيث وصفه بالوجوب. وقد يقول قائل: هذا فخ آخر زاده الشراح هنا، ربما زاد الطين بلة، فما من قوله، فما معنى هذه الحيثية أيضا؟ وهل هي حيثية إطلاق أم حيثية تقييد أم حيثية تعليل؟ أجيبونا يرحمكم الله. قلت: أما كونها حيثية إطلاق فهذا بعيد أو مستبعد هنا، وهكذا جعلها حيثية تعليل كما حرره الشارح العبادي في الشرح المذكور لأمور ذكرها هناك، فلم يبقى إلا أن تكون حيثية تقييد. انظر الشرح الكبير للإمام العبادي ألا ترى أن الشيء الواجب الواحد قد يوصف بالصحة والبطلان والحرمة والكراهة باعتبارين مختلفين، كالصلاة في المكان المغصوب أو الحمام، وكالصلاة حاقبا أو حاقنا، حاقبا أو حاقنا وهكذا. فها أنت ترى أن الشيء الواحد قد يوصف بصفات متعددة باعتبارين مختلفين أو باعتبارات حسب تحقيق المناطات في هذه الحيثيات. بيان ذلك أيها السادة الكرام أن هناك تداخلا رهيبا بين هذه الأحكام السبعة عند المصنف رحمه الله، لأنها متباينة بحسب المفهوم. فللواجب تعريف وللمندوب تعريف وهكذا إلى آخر هذه السبعة عند المصنف رحمه الله، لأنها متباينة بحسب المفهوم دون الذات لتصادق بعضها مع بعض، ضرورة أن الواجب والصحيح يتصادقان في صلاة الظهر المستجمعة لشرائطها، إذ يصدق عليها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وما يعتد به. فإذا وقعت مع ذلك في مغصوب صدق عليها عن الصلاة حينئذ الحرام أيضا، وعليه فيصدق عليها حينئذ باعتبار حرمتها ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولا منافاة بين الإثابة على فعله والمعاقبة عليه، لأنه يثاب عليه من حيث التأدي الواجب به ويعاقب عليه من حيث الشغل حق الغير، ولا منافاة بين المعاقبة على تركه والإثابة عليه، لأنه يعاقب على تركه على الإطلاق لإخلاله بالواجب ويثاب على تركه في هذا المحل لامتثاله النهي عن شغل حق الغير. وهكذا نقول في التداخل بين المندوب والصحيح وبين المباح والصحيح والإباحة والحرام إلى آخر ما سطره الإمام الشارح العبادي في الشرح المذكور، شارحا ممثلا مقررا مستدلا معترضا مجيبا، فانظره فإنه عزيز. ولولا ضيق الوقت لحططت الرحال فيما ذكره رحمه الله أكثر من هذا، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. قلت لهذه الأسباب والحيثيات التي ذكرناها وأشرنا إلى بعض منها التي نقلنا بعضا منها من الشارح العبادي، نص الشراح كالمحلي والحطابي على هذه الحيثية التي هي حيثية تقييد لا حيثية تعليل، وهذا ما حرره الإمام المحشي الضمياطي، لكن بإيجاز تبع للإمام العبادي وإن لم يصرح بذلك. ثم اعلم أن هذا التعريف للواجب رسما لا حد عام يصدق على الواجبات العينية والكفائية وعلى الأقوال والأفعال وعلى الاعتقاديات وما في معنى ذلك. والدليل هو ما من قول المصنف رحمه الله ما يثاب على فعله، فهي منزلة على جميع ما تصلح له ومنها ما ذكرنا. وقد تقرر أن ما الموصولة بين العمومات، انظر العبادية والضمياطية، وهكذا نفعل مع باقي التعريفات، لكن مع وجوب التخصيص أكثر مما نحن فيه. تدبره رعاك الله. وأن معنى قوله على فعله أي تفضلا وإحسانا لا وجوبا، كما هو المذهب الحق، لأن الحق جواز إثابة العاصي ومعاقبة الطائع إلى آخر ما قرر في الاعتقاديات. فالدخول إلى الجنة مثلا بالعمل يكون بطريق التفضل وليس لذات العمل، وعلى هذا تحمل النصوص في الباب. انتهى من العبادي بشيء من الاختصار والإيضاح. وانظر الفتحة فقد فصل المسألة تفصيلا. وأن معنى قوله ويعاقب على تركه أي عدلا هذا، وهناك تعاريف شتى له، منها أنه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ومنها ما يعاقب على تاركه، ومنها ما توعد على تاركه بالعقاب، ومنها ما يذم تاركه شرعا. وعرفه الإمام الشوكاني في إرشاده وتبعه تلامذته المعروفون تبعا للإمام الغزالي والبيضاوي والرازي وغيرهم، بأنه ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، بينما رجح الإمام الباقلاني هذا التعريف قائلة الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما. انتهى. على أن الإمام الجويني إمام الحرمين في البرهان ارتضى هذا التعريف بعد مناقشة لتعريفات قائلة والمرضي في معنى الواجب أنه الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه شرعا، وأن معنى قوله ويعاقب على تركه أن معاقبة بعض العصاة مع العفو عن الباقين كاف في صدق العقاب، كما نص عليه الشارحان المحلي والحطاب وغيرهما كالعبادي. فإن قلت هذا خلاف ظاهر العموم، ألا ترى أن تركه من قوله ويعاقب على تركه مفرد مضاف فيعم كل الواجبات؟ والواجب والجواب أن تحمل هذه الإضافة هنا على الجنس أو العهد الذهني، أو نقول بأنه عام مخصوص، أو نقول معنى قوله هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، معنى هذا أي ما يترتب العقاب على تركه، وهذا لا ينافي العفو. وهذا التعريف يقابل التعريف الذي في الباب كما نص عليه الشارحان المحلي والحطاب وغيرهما. وانظر الحطاب فقد ذكر إيرادا آخر على التعريف ثم أجاب عنه هذا، وهناك بعض القيود المحذوفة التي لا تخفى على اللبيب، منها ما يثاب على فعله معناه أي امتثالا، ويعاقب على تركه أي قصدا حتى يخرج النائم والساهي والمكره. وهذه المسألة فصلها الفقهاء والذين تحدثوا في الفقهيات والذين شرحوا القواعد الفقهية، تحدثوا عن ذلك بإطناب وإسهاب، فقد فصلوا المسألة تفصيلا انظر ذلك في محله. وبعد، فهذا ما يتعلق بالواجب رسما لا حدا. وهكذا نقول في الباقي. ثانيا، ما هو المندوب من حيث الرسم لا الحد عند الفقهاء؟ قال رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فمعنى قوله والمندوب أي المندوب إليه، وهذا ما يعرف عندهم بالحذف والإيصال. وقال الإمام العبادي وهو أي المندوب لغة المدعو إليه يقال ندب لأمر فانتدب له، أي دعي له فأجاب، وأصله المندوب إليه، انتهى من العبادي. فالمندوب هو المأخوذ من الندب وهو الطلب في اللغة كما قال الشارح الحطاب، وعليه فهو أي المندوب عند اللغويين الطلب والدعاء والحث على الشيء، ومنه ندبه إلى الأمر دعاه وحثه ومنه قول الشاعر على اختلاف في قائله على قولين انظرهما في شرح الحماسة للإمام المرزوقي تحقيق عبد السلام هارون، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. في النائبات جمع نائبة وهي المصيبة. ومن باب الاستطراد والطرفة أقول إن النساء يعتقدن أن العربية قد لم تنصفهن في مثل هذه الكلمات نائبة، والرجل يقال في حقه نائب، مصيبة، والرجل يقال ويوصف بمصيب، حية، والرجل يوصف بحي بأنه ما زال على قيد الحياة، قاضية، والرجل يوصف بالقاضي، والله أعلم. ثالثا، ما هو مفهوم المباح؟ ما هو مفهوم المباح رسما لا حدا جريا على اصطلاح الفقهاء؟ قال رحمه الله والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أي المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على تركه ولا على فعله. انظر العبادية ففيه تفصيل دقيق عميق لإيرادات مهمة ومسائل عزيزة. هذا والمباح لغة المتوسع فيه والمعلن والمأذون فيه إلى آخر ما هنالك من الكلام. والحاصل أن المباح لغة هو المتوسع فيه، مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق من قولهم باحة الدار أي ساحتها. رابعا، ما هو المحظور رسما لا حدا عند الفقهاء جريا على اصطلاح الفقهاء؟ قال رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، أي يثاب على تركه امتثالا. قال الشارح الحطاب رحمه الله وتقدم السؤالان وجوابهما وعرفه في البرهان بقوله هو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه، وله تعريفات أخرى. هذا وقد عرف اللغويون المحظور بأنه الحجر والمنع والحبس. خامسا، ما هو المكروه من حيث الحكم عند الفقهاء؟ قال رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه أي امتثالا ولا يعاقب على فعله. قلت والمكروه وإن كان من قبيل الجائز فإن الإدمان عليه يوقعك في الحرام. وبتعبير الإمام الكبير ابن المنير الفقيه المالكي المعروف نقلا عن شيخه القباري أن المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. انتهى. وهو كلام جميل جدا جدا جدا. وعرف إمام الحرمين المكروه في البرهان بأنه ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه. هذا والمكروه عند أهل اللغة، والمكروه عند أهل اللغة ضد المحبوب أو هو المبغوض أخذا من الكراهة، وقيل من الكريهة، وهي الشدة في الحرب. هذا ما يتعلق بالشق الأول من هذا المحور الثالث. والآن مع تفصيل الشق الثاني، ما هو الصحيح من حيث تعريفه اصطلاحا؟ فأما الصحيح في اللغة فهو السليم ضد السقيم. والصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعافى، فيقال صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره. انتهى من العبادي. واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، قال الشارح المحلي تعليقا على قوله ما يتعلق به النفوذ بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. فالتعريف إذن عام يشمل العبادات ويشمل العقود، بأن استجمع ما يعتبر، ما من ولي وصداق وشهود وما يترتب عليه من الوطئ والحمل والنسب، ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. عقدا، ومنه عقد النكاح وعقد البيع، فإن الملك ينتقل من البائع إلى المشتري. فالتعريف عام، أعني قوله ما يتعلق به النفوذ هذا تعريف عام يشمل العبادات ويشمل العقود. فالتعريف عام، ولذلك قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قوله والصحيح من حيث وصفه بالصحة اصطلاحا ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة، وهو البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه إلى المقصود، ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. فالنفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع، وقيل إنهما بمعنى واحد. انتهى. والحاصل أن النفوذ ترتب الأثر على العقد كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وهما أثر الصحة، وأن الاعتداد في العبادات هو الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط به القضاء فهي صحيحة. ثانيا، ما هو الباطل اصطلاحا؟ قال رحمه الله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال الشارح المحلي رحمه الله في حلحلة وشرح هذا التعريف والباطل ما لا يتعلق به النفوذ أي من حيث وصفه بالبطلان، قال المحلي رحمه الله بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد أي اصطلاحا أي لا لغة، أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم. والعبادة تتصف بالاعتداد فقط أي اصطلاحا أي لا لغة بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم. قلت وقضيته أن وصف العبادة بالنفوذ أيضا صحيح عند اللغويين. انتهى من الضمياطي. فالمسألة اصطلاحية ليس إلا. وهذا ما قاله الشارح الحطاب تماما. والحاصل من ذلك أن الباطل اصطلاحا من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ، تعريف عام عام ينطبق على العبادات والعقود، وأن الباطل والفاسد مترادفان عند الجماهير يقابلان الصحيح والفاسد مطلقا في العبادات والمعاملات. فالبطلان والفساد في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها. فإذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فاسدة، وإذا باع ما لا يملكه فالبيع باطل فاسد لاختلال شرط الصلاة والبيع. وفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله بين البطلان والفساد في باب المعاملات، حيث قال: الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ويفيد الملك عند اتصال القبض عليه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. انتهى من الشرح الكبير. هذا وعند أهل اللغة أن الباطل الذاهب مقابل الصحيح، وبطل شيء إذا ذهب ضياع، والباطل نقيض الحق نقيض الحق. وقد بطل شيء يبطل، ولا تقل بطل، إذ معناه حينئذ أنه أصبح بطل. ومن هذا المعنى ولا تستطيعها البطلة الحديث. هذا وهناك إرادات على هذين التعريفين السابقين الصحيح والباطل. انظر هذه الإرادات والاعتراضات عليهما عند الإمام العبادي في الشرح المذكور، فإنها عزيزة. وخلاصة الخلاصة أن الواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقد تقرر أن الفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة إلا في باب الحج، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وتجهيز الميت وغسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه وطلب العلوم الضرورية الدنيوية والأخروية إلى غير ذلك من الفرائض والواجبات العينية والكفائية التي تعد بالعشرات والمئات والآلاف والألوف. وأن مندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقد تقرر أن السنة والمستحب والنفل والتطوع والمرغب فيه والرغيبة والإحسان أشياء مترادفة كنوافل الصلوات والرواتب المعروفة. هذا وتطلق السنة على إطلاقات لغوية وأخرى اصطلاحية وأخرى شرعية. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي منهجي وطريقتي. وأن المباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. وسمي الحلال حلالا لأنه انحلت عنه التبعات، فلا حق فيه للخلق ولا منع في من جانب الحق. وقد تقرر أن الجائز والحلال والمخير أشياء مترادفة من حيث أو إجمالا. وأن المحظور من حيث وصفه بالحظر ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وقد تقرر أنه يرادف الحرام، أنه قد يرادف الحرام والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعد عليه والحجرة إلى آخره، كالفواحش والكبائر والمحرمات. وأن المكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، كالبول واقفا في حقنا لا في حق سيد البرية، كالبول في حقنا ببعض القيود وإلا فلا كراهة أبدا، كالبول بما ذكرنا والشرب قائما وواقفا وصيد اللهو والهرطقة والثرثرة إلى آخر هذه الأمثلة. هذا وللمكروه إطلاقات عند أهل الأصول، فيطلق المكروه عندهم على الحرام، ويطلق عليهم على ما نهي عنه نهي تنزيه، ويطلق عندهم على خلاف الأولى وفي المسألة تفصيل. وأن الصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ، كعقد النكاح وعقد البيع. وأن الباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، كالبيوع الباطلة الفاسدة المعروفة في الفقهيات، وكالأنكحة الفاسدة المعروفة. ولتحرير هذه المصطلحات وما يتعلق بها من ترادف وتباين ومتعلقات عليك بالرجوع عليك بالرجوع إلى مظانها. هذا وللسادة المالكية رحمهم الله اصطلاحات معروفة فيما نحن فيه. فالفرض والواجب والمحتوم والمكتوب واللازم أشياء مترادفة. وأن بعض فقهاء المالكية كابن رشد رحمه الله قد يطلق الواجب على السنة المؤكدة، فليتنبه إلى هذا. وأن المندوب والفضيلة والمستحب أشياء مترادفة، وأما النافلة وسنة فلهما مفهوم خاص عند السادة المالكية، وأما التطوع فلا يرادف الندب عند السادة المالكية خلافا للجمهور، وأما الرغيبة فتطلق على أمرين اثنين في المذهب المالكي عند الفقهاء رحمهم الله. وأن المباح عند الفقهاء المالكية فيطلق على المستوي الطرفين وعلى خلاف الأولى، فيطلق على مستوي الطرفين وعلى خلاف الأولى، وعلى المأذون فيه إلى آخر ما قيل هناك. بينما خلاف الأولى عند متأخر الفقهاء وخاصة الشافعية منهم، وخاصة الشافعية ومنهم المصنف إمام الحرمين، فيطلقه على ما طلب تركه بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفادة من أوامرها كتحية المسجد. وأما عند الأصوليين فالمكروه يطلق، وأما عند الأصوليين فإن المكروه يطلق عندهم على ما نهي عنه بنهي مخصوص وما نهي عنه بنهي غير مخصوص مطلقا. فهذان صورتان، انظر جمع الجوامع وما في معناه. وأن المكروه يطلق عند فقهاء المالكية على الكراهة الشرعية وعلى الكراهة الإرشادية المذهبية إلى آخر ما هنالك. ولتحقيق هذه الأمور السابقة وما يتعلق بها عليك بالكتب التي تعنى بهذا، ولا تنسى المراقي وشراحه، فإنه قد اعتنى بعلم أصول الفقه عموما وبما قرره السادة المالكية من قواعد أصولية واستدلالية وقواعد فقهية خصوصا، فانظره فإنه عزيز عظيم. كما لا تنسى الرجوع إلى المرتقى لأبي المنظومات الإمام ابن عاصم رحمه الله. وبما ذكرناه ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس الثامن من متن الورقات خلاصات وثمرات. وإلى الدرس التاسع نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 3 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، 13 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.